اليوم الآخر، يعني الباعث بعد الموت، ويدخل فيه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، يدخل فيه الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت. فنؤمن بفتنة القبر، أن الناس يفتنون في قبورهم، يختبرون اختبارا شديدا، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فما جواب المؤمن لا. أحسن، بارك الله فيك. جواب المؤمن جعلنا الله وإياكم منهم، يقول ربي الله دين الإسلام نبي محمد. جواب المنافق يقول ها كأنما يتذكر شيئا لكن يحال بينه وبينه، ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لأن الإيمان لم يصل إلى قلبه والعياذ بالله. كذلك نؤمن بكل ما يكون يوم القيامة من البعث والحساب والميزان والصراط والحوض النبوي وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.